ايه رأيك في الأمراض الوراثية؟ هو أنا بس عندي سؤال، هو فريد الأطرش جاب عيل الأطرش؟ مفيش الكلام ده، الأعمى مش بيولد أعمى والأطرش مش بيولد أطرش، أبو كلية واحدة ما بيولدش بكلية واحدة، مفيش الكلام ده. أنا لو لجأت لكلمة وراثة في تشخيص الأمراض يبقى حكمت عليك أنت بالإعدام. أنا مالي بقى؟ يعني خالك عنده لوكيميا، وابوك كان عنده سرطان، وجدك كان عنده جلطه في دماغه، وخالتك كان عندها ذبحه صدريه، وابن خالتك ما بيخليكش. تيجي تخش انت عندي العياده، لو سالتك الفاميلي هيستوري يبقى انا بخلص عليك بقى، غير ان ابن عمك انتحر عشان طلع مجنون. يبقى انت كده خلصت يا باشا، مالكش عندي ديه. لو وراثة ولا نفسية يا باشا تخش معانا في الكلام بتاعنا، لو وراثة ولا نفسية، مشاكلك النفسية كلها من ورا طبق سعادتك، وشرحت الكلام ده للمرة 1000 مرة، قلت اللي بياكل فراخ عنده بانيك اتاكس وكوابيس وشخصيته مهزوزة ومش مبسوط وبيجيله قبضة نفس وعنده وبيشوف الغروب الشمس يخش في حالة نفسية وهكذا. ماشي، انا هقول لسعادتك على حاجه، انت عارف احنا ما بنحب فار التجارب، نعمل عليه تجربه، وعايز اجيب له التهاب جيوب انفيه عشان اجرب عليه علاج مثلا، فما بشربوش سجاير ولا بحط جنبه دخان، انا بحقن زلال البيض في بطنه في البريتون في غشاء الامعاء، بحقن ايه زلال البيض ده النهار، وبعد اسبوع اقوم حقنه في مناخيره. يعني يا باشا ما شربتوش سجاير ولا حطيت جنبه دخان ولا شويت جنبه ذره. الفار التاني اللي جنبه عايز اجيب له التهاب في القولون، كويس كويس، عشان اعمل عليه برضه تجربه، اقوم ماكله شطه يومين او احط له الشطه انا بنفسي، واخد بال حضرتك؟ يبقى معنى كده ان انا عشان اعمل امراض متعدده بعملها عن طريق الاكل بس، يعني عشان خاطر اعمل نوبه التهاب حاده وحساسيه جيوب انفيه او حساسيه صدر هاكلك حاجه مش مظبوطه. فهو لو عمل في الفار مقلب واكله بيض وبيض وموز خلص عليه. فاهم قصدي؟ يبقى معنى كده يا باشا ما تبصش لاكلك ان هو ملوش علاقه بتفاصيل حياتك. خلاص؟